وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أتوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الكبرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما هنا كلمة تعمل. نعم نعم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى تغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير صلى الله عليه وسلم هذا نذير والمؤتفكة أهوى فغشاها فبأي آلاء ربك تتمارى الله يصلح حالك يا مولاي اللهم صل عليه هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة والمؤتفكة أهوى فغشى أهلا غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى الآلهة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا

تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر قال عصر كعم الشمس صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذب قبله قوم نوح فكذبوا وابتلى وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه مغلوب فانتصر فدعا ربه فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم.